بسم الله سبحانه وتعالى، اسم الله العظيم، الله العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه العظيم من الأسماء والصفات الشمولية. فالله سبحانه وتعالى عظيم في كل صفاته وما ذكر من أسماء، لكن من حيث اللغة، من حيث اللغة العظيم هو صاحب العظمة وصاحب الجلال في ملكه وسلطانه، صاحب العظمة وصاحب الجلال والهيمنة في ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الناس لما يوصف إنسان، يوصف إنسان بأنه عظيم، ممكن يكون يقول لك عظيم الجثة، يعني جسمه ضخم، لكن إذا أطلق فلان عظيم يبقى عظيم في علمه، في شخصيته، في سلطته، في تأثيره على الناس، في تعلق الناس به. ولذلك الكفار في أول الأمر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إلى رسول الله على أنه يتيم، أنه ليس له كلمة في مكة، يعني ليس له أتباع ولا سلطان ولا هم من كبراء القوم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان هم فاهمين العظيم في القريتين هم الرأي كبار القوم في مكة وفي الطائف، يعني كان ينزل على رجل في رأيهم، يعني ليه لم ينزل القرآن على رجل من الذين يعظمونه في نظرهم، إنسان له كلمة مسموعة وله سلطة وله أتباع وله قيادة ورئاسة وزعامة. إذن العظمة بالنسبة لهم في شخصية هذا الإنسان الذي يتوهمون أنه جدير بأن يكون في القيادة، وكمان عايزين يبقى جدير في أن ينزل عليه الوحي. إذن العظمة تكون مادية في الجسم كذا، أو معنوية في الشخصية، قوته النفسية، قوة أعصابه، قوة تسلطه، قوة سلطانه على غيره. وكان العرب يعرفون هذا ويرددونه بدليل هذه الآية، وكان يقول فلان عظيم قوله، عظيم قومه، وعظيم في قوله. عظيم قوله يعني الناس يحترمونه ويقدرونه وهو كبيرهم يعني، وفي قوله يعني لما يتكلم كلمته مؤثرة ومسموعة. ولذلك تجد صفة العظيم في القرآن ذكرت مقرونة بصفات العظمة والكمال والجلال والجمال لله رب العالمين. فالحق تبارك وتعالى عظيم في ذاته، وعظيم في صفاته وأسمائه، وعظيم في أفعاله، وعظيم في ملكه وسلطانه، وعظيم في خلقه وأمره، وعظيم في دينه وشرعه، وعظيم في رحمته، وعظيم في جبروته ونقبته سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الذي يعرف الله يهابه ويعظمه ويخشاه. بل سيأتي أن تعظيم الله سبحانه وتعالى يقود الإنسان إلى فعل الخيرات كلها وترك الشرور والمنكرات كلها. فهو الإله العظيم والإله الحق، لا رب سواه ولا معبود غيره، له العبادة والطاعة وحده لا شريك له، لكمال صفاته وعظيم نعمه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو عظيم لا أعظم منه ولا شيء يدانيه في عظمته. الله عظيم في كل شيء ولا يدانيه شيء في عظمته جل وعلا. ولذلك الآية الجامعة آية الكرسي ذكرت صفات الله عز وجل، الصفات الأمهات التي هي جامعة لكل صفات الكمال والجمال والجلال. وختمت ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولذلك لما نطوف على هذه الآية والمسلمون يتعلقون بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنها أعظم آية. الحديث الصحيح حين سأل سيد القراء سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه فقال له يا أبي أي آية في القرآن أعظم؟ وقلنا أن لما يسأل سيدنا أبي الصحابي الجليل بيسأل ما خدهاش في درس ولا في محاضرة ولا سمع حديث قبل كده، ده هو قارئ للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقدره لكونه يقرأ القرآن ويتوقع منه أن يكون مدركا لما يقرأ. فسأله السؤال يعني هل هو على سبيل الاختبار؟ مش معنى أن رسول الله يختبر وأن المعلم يختبر من يعلمهم صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، لكن النبي بطبيعته بنبوته بفراسته بما أوتي من نور النبوة ونور العلم له فراسته في الأشخاص، فيسأل سيدنا أبي ويعلم أنه يعني قد يكون يعلم هذه المعلومة على إجابة على هذا السؤال. أي آية أو أي آية في القرآن أعظم يا أبي؟ فأجاب على الفور غير ما يفكر ولا يراجع ولا يبص شمال ويمين عشان حد يقول له، ده ما بيحصل مع جماعة أصحابنا. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وذكر آية الكرسي. فطبعا كان لابد أن يحييه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية المقدر لعلمه ولفطنته ولسرعة بديهته، فوضع يده على ضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ودي مكافأة ويعني وسام لم ينله غيره. إذا كان ليهنك العلم يعني هنيئا لك تنعم بالعلم الذي أوتيته، ودي إما إنها خبر وصف وإما إنها دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهنك العلم يعني أنت أوتيت علما ستهنأ به وتنعم به وتسعد به، ده يبقى خبر. أو ليهنك العلم أدعو الله أن يجعلك ممن يهنؤون بما أوتيت به من العلم أو تهنأ بالعلم الذي أوتيت به وتسعد به. ودي قلنا وسام ما بعده وسام. كان أبي رضي الله عنه أرضاه من أعلم الأمة ومن أقرأ الأمة رضي الله عنه أرضاه. إذن عرف سيدنا أبي أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. ولما العلماء تكلموا عنها قالوا لأنها جمعت 10 صفات لله الواحد سبحانه وتعالى جل شأنه لا توجد في غيره ولا تشبه به غيره. فالله اسم علم على الله، ويرى الأهل كثير من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم. يقول القرطبي أكبر أسمائه عز وجل، حتى إن بعضهم قال إنه الاسم الأعظم ولم يتسمى به غيره، لم يتسمى مخلوق باسم الله. يعني ممكن يسمى واحد رحيم، يسمى واحد كريم ماشي، لأن يوصف بالكرم. إنما الله لم يسمى بها غير الله، والمشركون يعني يعرفون أن الخالق للكون كله الله، حتى لما قيل لهم الرحمن قالوا من عرفش الرحمن، لا يعني ما يعرفوش، يعني لم يكن دارجا في معاملاتهم لم يستعمل اسم الرحمن، إنما الله معروفة كده الله الخالق. الله يعبد صنم 360 صنم يحطهم حول الكعبة ويعملوهم آلهة، لكن إن نزل بهم القحط يقول يا الله، ولما ينزل عليهم عدوان من أصحاب الفيل عبد المطالب الذي كان على الشرك يقول للبيت رب يحميه، سبحان الله العظيم وبحمده. إذن الله اسم علم على الله سبحانه وتعالى، وهو اسم علم على الله يعني لا ينون ولا يثنى ولا يجمع، لا الله الله ويعني بعض المتكلمين في اللغة قالوا أصله إله، ودخلت عليه اللام للتعريف، ال هي للتعريف يعني، يعني إله. إذن الاسم يحمل في ذاته أن الله معبود، لأن كلمة إله معناها إيه؟ إله معناها معبود، إله يؤله يعني يعبد، فالله يتضمن في ذاته في هذا الاسم يعني أن الله الخالق هو المعبود سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الأسماء 99 اللي احنا بندرس فيها دلوقتي، ربنا يسر نطلع منها إن شاء الله، الله المستعان. الأسماء كلها تقول الله رحيم، الله رحمن، الله ملك، الله قدوس، الله سلام، الله مؤمن، الله عظيم. يبقى كل الأسماء تنسب إلى إيه؟ إلى الله. الاسم الأول، الاسم الأعظم، الاسم الأكبر. طبعا الاسم الأعظم تكلمنا في البداية، الاسم الأعظم فيه كلام يعني موجود، قالوا في سورة طه، في سورة آل عمران، في سورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آل عمران موجودة في طه من خلال الأحاديث يعني استنبط بعض أهل العلم ذلك، ومنهم الصحابة والتابعون. اللهم صل على سيدنا محمد. الله لا إله إلا هو، الله قلنا تحمل الألوهية، معنى الألوهية، الله يحمل اسم يحمل معنى الألوهية. وبعدين ذكرت آية الكرسي لا إله إلا هو، يتفرد بالإيه؟ بالألوهية وبالوحدانية وبالعبادة، لا يعبد غيره، لا معبود سواه سبحانه وتعالى جل شأنه. والحي تكلمنا فيها سابقا، الحياة الخاصة بالله سبحانه وتعالى لم يسبقها فناء وليس بعدها زوال، حياة اختص بها سبحانه وتعالى جل شأنه، حياة باقية دائمة أزلية ليس قبلها فناء ولا بعدها زوال، كما يوجد في المخلوقات الأخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى جل شأنه، بل هو واهب الحياة، هو الذي يحيي ويميت، وهو القيوم القائم على خلقه بتدبير شؤونهم وإيصال أرزاقهم، أرزاقهم من العلم، أرزاقهم من المال، أرزاقهم من الطعام، من الشراب، يقوم على خلقه، فمن هو قائم على خلقه سبحانه تعالى جل شأنه، فمن هو قائم على كل نفس، يقوم على كل نفس من المخلوقات، يقوم عليها تدبيرا لشؤونها وإشرافا عليها وعلما بما يتأتى منها وإيصالا للأرزاق إلى جميع خلقه، حتى ما في بطن الصخر أو تحت الصخور أو في الجبال الكل يأتيه رزقه مقدر تقديرا حكيما فيه رحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم الوصف الثالث، ثم 10 صفات في آية الكرسي، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن عشان يقوم على الخلق لابد أن يكون إيه؟ موجود على الدواء، لأن لو نام الملك كلها يخرب وتخرب الدنيا سبحان الله. يعني لا سنة اللي هي مقدمات النوم، يعني كيف مقدمة النوم بس يبقى إيه؟ مصحصح، يعمل كده ويقول انتبه، يقول لا خذ بالي، ويقول لك الحديث، ويقول العمر العبارة اللي أنا قلتها، بس هو عمل إيه؟ بسنة. الله لا تأخذه سنة، هي مقدمات النوم، ولا يأخذه نوم، لأن القيام الملك يحتاج إلى وجود دائم، والموجود الدائم هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم مع كونه حي قيوم معبود جل وعلا باق موجود وجوده دائم، هو يملك ما في السماوات وما في الأرض، يعني خلق السماوات والأرض ويملكها، وله ما فيهما، له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا انفرد بذلك سبحانه وتعالى، ليس له شريك، ليس لم يدعي أي مخلوق حتى من الذين عبدوا قبل ذلك، الذين عبدوا من دون الله ونصبوا أنفسهم آلهة، شو حد قال أنا خلق، يعني فرعون عليه العائن الله قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما شاء بتاعتك أنت الملك بتاع مصر، بس يقدر يقول أنا اللي جبت المية ولا خلق، لم يدعي ذلك، وقال له الملك ماشي ادعاه ملك عشان ملك، بس إيه كانت العاقبة تقول على أنه أحقر ما يكون. وكل من يدعي الألوهية أو يدعي كما سأتي في آخر الكلام، كل من يدعي صفة من صفات العظمة لله سبحانه وتعالى يمحق في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. الكبرياء لمن؟ لله، والعظمة لله. المتكبرون في الدنيا يحشر كأمثال الذر، يعني زي النمل يدوس عليهم جميع أهل المحشر، تطلع عليهم بأقدامهم ويقول لهم دول اللي كانوا في الدنيا. لأن القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تخفض أقواما كانوا يدعون الكبرياء والعظمة في الدنيا، وترفع أقواما كان لا يؤبى لهم، لا يؤبى لهم ولا ينظر إليهم أحد ولا يسمع لهم ولا يعني يأتمر بأمرهم، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فبيقول له أحد أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ما تقول في هذا أبا ذر؟ على ما أذكر أبو ذر قال هذا رجل إن تكلم لا يسمع وإن أمر لا يطاع وإذا استنكح لا ينكح، رجل غلبانه طيب. وده درس محترم من مين؟ من سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم. مر رجل آخر ما تقول في هذا؟ قال هذا حري قال أن يسمع وإن أمر أن يطاع، إن خطب أن ينكح أو استنكح أن ينكح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، فإن كان عد الأولاني اللي هو العظيم والثاني الفقير، قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. شوف الأرض تشيل كم واحد، بالفقير المؤمن، المؤمن العامل الواعي اليقظ، مش أي فقير وخلاص أشغال الجلبية مقطع وقول أنا فقير وخش ونبقى في أول الجنة، ممكن، لكن ليس الفقر في حد ذاته هو مؤهلات دخول الجنة، إنما فقر مع إيه؟ مع إيمان طبعا، فقر مع إيمان، مع يقين، مع يقين. واليقين سيأتي إن شاء الله إذا كان فيه بقية من عمر في درس الأربعاء ما معنى اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني عظمته من عظمتها أنه له ما في السماوات وما في الأرض، يتفرد بالملك لها يملكها وبالحكم فيها، له ملكا وملكا يملكه ويحكمه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم جاء استفسار يرد على أوهام المشركين وأوهام المتجبرين، يعني اللي كانوا بيعبدوا الحجارة يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب تعبد الملائكة ليه؟ يشفعوا لنا. تعبد الجن ليه؟ ده الأقوياء ويمكن ينفعونا. فتيجي الآن الجملة التالية خامسة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا الملائكة تشفع لكم ولا الأصنام اللي بتعبدها تنفعكم ولا ما تعبدون من الله يشفع، لأن الله هو الذي يأذن لمن يشفع. والشفاعة حقيقة واقعة نؤمن بها وهي قائمة، لكن حددت في القرآن أن لا بد أن يكون لمن ارتضى ربه، وقال على الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الملائكة تشفع لبعض الناس، والأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون، وحامل القرآن الذي يعمل به يشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء وإمام الشافعين صلوات الله وتسليماته عليه، والله يعني يشفع لمن لا يشفع له أحد من هؤلاء. وأول من يشفع لك عملك، القرآن يشفع لك والصيام يشفع لك إن شاء الله تعالى، لكن بإذن من؟ بإذن الله. يبقى إذا كان الكفار يتوهمون إن في حد يشفع مع الله أو يشفع عند الله بغير إذنه، يعني هذا الفهم وهذا الوهم يمحى من الأزهار بنص هذه الجملة من آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن عظمته عظمة علمه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما سبق وما يأتي، ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يقال على ما ينتظرنا، ينتظر بين يديه يعني ينتظره، وما خلفهم ما فات، أو بين يديه ما سبق وما خلفه ما يأتي. سبحان الله العظيم بحمده، بين يديه تشمل بين يديه يعني ما سبق اللي قدم ما قدمت يداك ما قدمت يداك وبين يديه يعني ما ينتظره مستقبله يعني المستقبل بين يديه يقول لك المستقبل بإيه بيد الله فيعبر بين يعني يعلم ما كل ما كل علم من الناس مما سبق ومما يأتي ومما هم فيه من حاضرهم سبحانه وتعالى جل شأنه ومع كونه يحيط بكل شيء علما كما جاء في آخر سورة ابن جماد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله قد أحاط بكل شيء علما أنا أبص على واحد غيرك يا دي فرصة يا دي فرصة ربنا يفتح في آخر سورة الطلاق قول الآية كده قول الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهذا العلم الذي أحاط الله به يعطيه من يشاء ويمنعه ممن شاء ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء كل علوم الدنيا وعلوم الأرض علوم البحار علوم الجيولوجيا علوم السماء علوم الفلك علوم الفقه علوم الدين علوم الجيولوجيا علوم الطبيعة علوم الإنسان علوم الاجتماع كل هذه يعني قطرة من علم الله أذن الله لخلقه أن يتعلموا كل هذه العلوم وهذا ما قاله الخضر خضر له سورة مين الكهف لما سيدنا موسى خطب في بني إسرائيل خطبة أثرت في الناس وأبكت الكثير منهم فرحوا بها مقبضت منها حاجة مؤثرة جدا ثم سأله أحدهم فقال هل يوجد على الأرض من هو أعلم منك ديوت الشكل يا موسى هل على الأرض من هو أعلم منك قال لا طبعا هو بيجيب على قد إيه على قدر علم إن الأنبياء هم أعلم أهل الإيه أهل الأرض أهل من القوم اللي هم فيه فربنا حب يديني الدرس كده قال لا مش أنت أعلم أهل الأرض ما تقولش أعلم من أهل الأرض إيه قال لي خلاص فيه واحد يتعلم منه خذ بعضك وامشي خذ زوادك وغداك وأكلك بيشهدوه اللي في مقطف مسافر في مكتل حط فيه الأكل وتوكل على الله وروح فحمل زاده وسافر هو وغلام حتى بلغ مجمع البحرين وجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم الخبر ماشي تقابلوا مع بعض وتعرف على بعض واشترط على بعض الشروط الموجودة في السورة اللي تقرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إن شاء الله سورة الكهف لكن لما ركب السفينة قاعدين مع بعض فإذا عصفور يأتي فينقر نقر منقره في الماء يشرب فقال لي شفت اللي أخذ الماء العصفور أخذ قديم الماء من البحر قال علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة إلى علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر يبقى العلوم كلها الموجودة في أذهان الناس وفي الجامعات والكليات ومراكز البحوث والمؤسسات والكلام ده كله والمجلات والصحف والمجلدات والدكتوراه والماجستير وكل ما هذا بالنسبة لعلم الله قدرة من يوم منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة بالنسبة لعلم الله كقدرة في إيه في بحث إذن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي يعني في مفهومنا إما مكان الجلوس أو مقام أو المقام أو العلم البخاري يعني أورد عن بعض السلف أن الكرسي يعني يعنى به العلم وحتى الكرسي درك معبر عنه في درك إيه يقول لك أستاذ كرسي أستاذ كرسي يعني إيه يعني متخصص في علم معين وعملها باللغة الثانية قال لك كرس ما هو كرسي يستعبر بالعلم لكن العلماء السابقين قالوا الكرسي خلق من خلق الله عظيم ومن أعظم خلق الله ولا يعلم كنهه إلا الله ففوضوا الأمر فيه لمن؟ لخالقه. والخلف زي ما قالوا العلماء الذين جاءوا بعدهم عبروا قالوا يعني إحنا نفهم منه عظمة علم الله سبحانه وتعالى وعظمة سلطانه وعظمة نفوذ قدرته وسعة علمه وأحاطته. الكرسي خلق لا يعلمه إلا مين؟ إلا الله، لكنه خلق عظيم لا يدرك كنه ولا عظمته إلا الله. وفي نفس الوقت نفهم من هذه من عظمة الكرسي عظمة علم الله وإحاطته وقدرته ونفوذ سلطانه سبحانه وتعالى جل شأنه. وسع كرسيه السماوات والأرض، ومع سعة هذا الملك وسعة هذا الخلق وسعة الكرسي وسعة هذا، هو قائم على حفظها سبحانه وتعالى جل شأنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يبقى إذن هو قائم على حفظها، حفظ كل ذلك، ومع هذا قوته وقدرته تحفظ ذلك، ولا يتخطر على بالك أن حفظ هذا الكون كله يحتاج إلى مجهود أو فيه إعياء بالنسبة لله سبحانه وتعالى جل جلاله، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يشق عليه ولا يثقل عليه، لأنه قوي قادر سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يؤوده لا يثقل عليه ولا يشق عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. واليؤوده يدل على أضعف ما يثقل على الإنسان، يؤوده يعني لا يثقل عليه ولو بشيء يسير جدا، لأن قدرته أوسع وسلطانه أعظم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض وما بينهما وهو العلي العظيم. ونحن أودان للشاهد من الاسم الأعظم، أو الاسم العظيم، يعني اسم العظيم مش الأعظم، العظيم ختمت به آية الايه الكرسي. بتجيب العشر عبارات والعشر صفات وكلها صفات فيها العظم، كلها توصف بالإيه؟ العظم. وهو العلي، العلي طبعا الأعلى عن كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه، علي فوق كل خلقه، لا يدانيه في علوه مخلوق مهما كانت مكانته في أعين الناس، هو عظيم أيضا في كل ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك هو قال لك ولا يؤوده حفظهما وهو، امبارح قلنا ايه في الاربع والامتى امبارح قلنا وهو اسمها ضمير الفصل، يوم ما تذكر وهو يبقى هو لا غيره، وهو العلي العظيم يعني هو الذي يوصف بهاتين الصفتين غيره لا يوصف بهما. ولذلك اللي بيحاول يقول ان هو يوصف بالعلو او العظمه يخسف به. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، إنما اللي عاوز يتعالى بسلطانه ولا بملكه ولا بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه يتعالى يتكبر، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. وهو العلي العظيم، هو وحده العلي العظيم. شو واحد يدعي الاستعلاء على خلق الله ولا الاستكبار ولا يدعي العظمة على خلق الله، من يدعيهما يقسم في الدنيا قبل الآخرة. وهذا ما كان من فرعون، وكان من مع قارون، كان مع فرعون ومع قارون ومع النمرود ومع هامان ومع من تشدد لفرعون ومن مع قارون، فخسفنا به بداية الآخر. ليه؟ لأنه خرج على الناس يستعرض المال ويستعرض إيه الجاه والسلطان. فقال لك نفس الوسوسه في بعض ليه؟ قلت الا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد. فالعلو والعظمه مقصوران على الله وحده سبحانه وتعالى جل شانه، لا ينبغي ان يدعيهما احد، ومن يدعيهما يكون مفسدا وتندحل به النقمه في الدنيا وله العذاب الشديد العظيم المهين في الاخره. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك دائما نذكر ان الدعاء الذي ذكر في الأدعية اللي ذكرت في الأحاديث السابقة والدروس السابقة دائما الدعاء العظيم يقرأ باسم العظيم. لما مثلا الدعاء اللي ورد انك تزور المريض فتدعو له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، سألت بالعظمة والقدرة كل ما يملكه القدرة والرحمة والسلطان، سألت الله أن يشفي المريض. أو الحديث رواه أحمد بسند صحيح والنسائي أيضا أبي شيبة بن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك مع أنه مغفور لك؟ ما شاء الله، إذا قلتهن غفر الله لك مع أنه مغفور لك. بشرى، ما سبحان الله، ما يعني سيدنا علي مبشر رضي الله عنه وأرضاه، مبشر هو من الشهداء. نعم، من البشرين من الجنة. ماشي، لما كان ماشي على جبل أحد وبعدين جبل إيه حصل فيه تنميلة كده، قال لي جرى لك إيه يا رجل يا أحمد، بتحترم نفسك، احترم نفسك يا أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان النبي معه سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا علي شهيدان، والشهداء عند ربهم يرزقون ما شاء الله، وبشر بالجنة أيضا. يعني إذا قلتهن، ممكن أمشي كده وتنسى الحديث، تنسى الكلمات، فاكرهم؟ فاكر الحديث أول وإيه؟ أنا ما قلتهمش لسه، بس ممكن أمشي وأقولهمش وما ناخدش بالكم برضه، لأن سيرة الأصحاب وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجذب القلوب، تجذب القلوب، ممكن أنا أفوت وأنسى، حدش يفكرني. كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. ده غير دعاء الكرب. أيوة، دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم والحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. يبقى دوك اسمه دعاء ليه؟ الكرب. ده الدعاء اللي يغفر به طويل، يعني يحتاج إليه ربنا يفتح إن شاء الله. لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وأيضا في الدعاء في غير هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله. ما تقولش أنا دعيت وإيه وقصف أجل، ما لكش دعوة، أنت موجود، مش موضوع. هو الدعاء ينفع من إيه؟ من لم ينتهي أجله. وده يعني من دقة أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. يقولها بإخلاص وأنت ترجو الله شفاء، وتجد إيه يشفى طالما لم يحضر إيه أجله، لأن إذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدمه، لا بدعائك ولا بدعاء ولي ولا بدعاء نبي، إذا جاء الأجل انتهى الموضوع. أنت تقولها وتفوض الأمر لمين؟ وصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. والحديث الجامع أيضا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث أيضا سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة، ونصلي مع بعض لوحدهم كده، فقرأ بماء آية. نعم، أقول كان يقول سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه، ضيف بن اليمان امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل، صلوا مع بعض يعني الصحابه كل ما يلاقي فرصه ايه ياتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح سوره البقره فقرا بمائه ايه لم يركع فمضى. بسيدنا حذيفه عارف ان دي ايه وصل 100 ايه، انا عارف المئه ما شاء الله. قلت يختمها في الركعتين، يعني ياخذ نصها ايه في الركعه الاولى نصف في الثاني في الركعه الثانيه. هي كم ايه؟ 76 امتحان تمام، امتحان كويس. نصهم كام؟ 143. مين عارف ان الايه بتاعت 143 دي فين دي؟ نعم اي، وكذلك جعلناكم امه وسطا وسط السور. سبحان الله العظيم وبحمده. 286 هو بيقول لك يعني يمكن يصلي نصها في الركعه الاولى ونص فين في الركعه الثانيه، ونرتاح شويه ناخد راحه يعني. قال فمضى، فقلت يختمها ثم يركع، فمضى حتى قرأ سورة النساء. يا الله. ثم آل عمران. الترتيب طبعا في القراءة الله أعلم بنا، يعني قرأ البقرة وآل عمران ومين؟ والنساء. ثم ركع نحوا من قيامه. يا الله. أطال يعني إيه؟ قريب من إيه؟ من القيام. ركع أطال في ركوعه كما أطال في قيامه. يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. في الركوع. سبحان ربي العظيم وهو يشعر بمعناها صلوات الله تسليماته عليه. ولذلك لما قيل في أيضا في سورة الواقعة تكلم ربنا عن خلقه ورحمته وعن القيامة وعما يكون فيها لأهل الأبرار والفجار، وتكلم عن حكمته في خلق النطفة وخلق النبات وخلق الماء وعظمته، وقال فسبح باسم ربك العظيم. وتكلم عن الموت والحياة، وفي آخر قال فسبح باسم ربك العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فإحنا نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، لأنه لا ينحني أحد إلا لله، فهو العظيم الذي يدير أن ينحنى له تعظيما وأن يسجد له خضوعا وخشوعا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده وانت قايم، وربنا ولك الحمد وانت ايه واقف. ما تقولهاش ربنا ولك الحمد، ما ينفعش. ربنا ولك الحمد الهوي ليه ذكر ثاني، الله اكبر، وانت نازل للسجود تقول ايه الله. انما ربنا ولك الحمد تقولها وانت فين؟ وانت قائم بعد الرفع من الركوع. فقال ربنا وأطال القيام ثم سجد. ربنا ولك الحمد وأطال الايه القيام برضه. ربنا ولك الحمد، يبدو ان سيدنا حذيفه ما سمعش هو بيقول ايه، لكن سمع في بعض ايه صلاته. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد لا ما لا مانع حق ما من اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما فيش والشكر، ما فيش لك الحمد والشكر، ما جاتش. هو له الشكر بس في الموضع ده له الحمد بالطريقه التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سجد فاطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. يقبه هو العلي العظيم وهو الاعلى جل وعلا. والبخاري ختم صحيحه بقوله حديث رسول الله عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى من اجل الكلمات والاذكار التي يرددها الانسان لانها خفيفه لكن ثقيله في الميزان. لما ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمار يقول لك سبحان الله بحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل ايه شبل البحر. سبحان الله بحمده غفرت ذنوب وسبحان الله بحمده سبحان الله العظيم تديك اجر وثواب ثقيله في الميزان. يبقى تغفر الذنوب وتديك ايه اجر وحسنات وثواب لانها ثقيله في الميزان. الطهور شطر الميزان شطر الايمان وسبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والارض. فلما يقول سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم هما كلمتان حبيبتان للرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كم دقيقة؟ طيب احنا نستفيد ايه من هذه من هذا الاسم العظيم العظيم العظيم العظيم؟ حين تعرفه تذكره قلنا فيه اشارات لعظمة الله في كل ما ذكر العظيم. فلما تستحضره تعظمه بقلبك سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا عظمته في قلبك تعان على طاعته لأن كيف تعظمه يبقى هو جدير أن يعبد ويطاع فتطيعه. وإذا عظمته في قلبك تتقي محارمه وده موجود في سورة الحج ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. يبقى الذي يعظم الله سيعظم إيه حرمات الله لأنها أنت بتتعدى شيء منعه العظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لأنك إذا عظمت العظيم تعظم ما أمرك به. ولذلك في حديث عن قتادة يتكلم يقول إن لله في خلقه صفايا حاجات اصطفاها ربنا سبحانه وتعالى. وتكلم عن ليلة القدر أنه اصطفاها من الليالي ويوم الجمعة اصطفاها من الأيام والعشر الأخير في رمضان وعشر ذي الحجة واصطفى ساعة ساعة الجمعة اصطفى. وقال فعظموا ما عظم الله في الآخر عظموا ما عظم الله. يبقى الذي يعظم الله يعظم ما عظمه فيعظم شعائره ويعظم حرماته. هذا الذي ينتفع الإنسان به لما يذكر اسم الله العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. فيطيع الله قدر طاعته ويجتنب محارمه ويخشاه لأنه يعظمه سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا تفهم أنه عظيم في كلامه والقرآن أعظم الكتب أعظم الكتب كلام الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك كلمات الله لا يحاط بها ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كلمات الله التكوينية وكلمات الله الوحي. تكوينية يعني كن فيكون. المخلوقات كثيرة والمستجدات في الأمور كثيرة وكلها بإيه بكون فلا يحصيها إلا الله. ولو كان البحر يمد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله كلماته التكوينية بكون أو كلماته الوحي وحي الذي ينزل على أنبيائه ورسله ومنها القرآن العظيم. والقرآن العظيم ولقد أتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم عظيم لأنه كلام العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة خرجه أبو داود والنسائي وسنده صحيح. وقال أيضا أوصى جويرية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأهلك الكفرة المعتدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا